بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة في مقابل الأصول العملية. المحرزة يعني المحرزة للواقع والكاشف عن الواقع في مقابل الأصول العملية التي هي وظائف مقررة للشاك، كما هي عبارة حاشية المشكين على الكفاية. فهناك أدلة محرزة لإحراز الواقع وللكشف عن الواقع، سواء كانت أدلة شرعية أو كانت عقلية، في مقابل الأصول العملية. وكل من الدليل الشرعي والدليل العقلي مقدم على الأصل العملي باعتبار تقدم الأدلة المحرزة والأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية. طبعا هذا الدليل المحرز كما يظهر من عبارات السيد رحمه الله تارة يكون دليل محرز قطعي، دليل قطعي، وتارة يكون دليلا ظنيا قام الدليل القطعي على حجيته، كالأمارات الظنية التي قد يعبر عنها أحيانا بالأمارات الظنية أو الأمارات غير العلمية. غير العلمية إشارة إلى العلم، إشارة إلى القطع، مثل عبارات الرسائل للشيخ الأنصاري، أو الأمارة الظن الخاص مقابل الظن العام. الظن الخاص يعني ما قام دليل قطعي على حجيته واعتباره، كخبر الثقة مثلا. الظن العام الذي لم يقم دليل على حجيته شرعا. نعم، لو تمت مقدمات الانسداد سواء على الحكومة أو على الكشف، فحينئذ يمكن القول بحجية الظن المطلق وحجية مطلق الظن بناء على الحكومة التي هي بحكم العقل، وحينئذ لا يمكن إسناد مؤدى هذه الأمارات العقلية إلى الشارع الأقدس. وأما لو كانت حجية هذه الظنون العقلية والأمارات العقلية، لأن سد باب العلم، سد باب العلم لا علم ولا علمي، فهنا تأتي أدلة دليل الانسداد، مقدمات دليل الانسداد. فبناء على الكشف هنا يقول العقل إن الشارع قد جعل هذه الأمارات العقلية حجة شرعا، فحينئذ يمكن إسناد مؤداها شنه إلى الشارع الأقدس. وهذا ما مر علينا في قاعدة من القواعد العامة للأدلة المحرزة، وهي إثبات الأمارة لجواز الإسناد. أما الأمارة المعتبرة شرعا فواضح، وأما الأمارة المعتبرة عقلا بناء على الكشف فكذلك يمكن إسناد مؤداها إلى الشارع، لأن نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هي شنو؟ تا تماما، كما أننا نقول في الأمارات المعتبرة شرعا كخبر الثقة إن الشارع جعل الأمارة وخبر الثقة حجة، كذلك نقول بعد تمامية مقدمات الانسداد أن الشارع قد جعل الأمارة العقلية، لاحظ كلمة أمارة عقلية مقابل الأمارة الشرعية كخبر الثقة، كذلك جعلها شنو حجة، فيمكن الإسناد ويصح الإسناد. لكن مقدمات دليل الانسداد نتيجتها الكشف أم الحكومة، ذكر الآخون الخراساني في الكفاية وراجع خاتمة في الاجتهاد والتقليد أن التحقيق هو شنو، أن مقدمات دليل الانسداد تعطي شنو الحجية، حجية الظن الانسدادي، ولكن على الحكومة يعني بوظيفة بحكم العقل، وحينئذ لا يمكن الإسناد إلى الشارع. زين، على أساس يكون درسنا من هذا العنوان مراجعة وتلخيص وإشارات وتنبيهات. فالأدلة المحرزة واضح هي في مقابل الأصول العملية، وبناء على صياغة النائين اللي عبر عنها السيد مدرسة الصياغة، وأنها أقرب إلى نظرية التزاحم الحفظي من حيث الصياغة ومن حيث شنه الذوق ومن حيث الأسلوب، أن المجعول الاعتباري إذا كان هو الكاشفية، إذا كان هو الطريقية، فحينئذ شنه تكون أمارة. المجعول فرق النائيني رحمه الله بين الأمارات والأصول العملية، بين الأدلة المحرزة والأدلة الفقاهتية، ما يسمون الأصول العملية أدلة فقاهتية، فرق بينهما على أساس المجعول الاعتباري، أن الشارع ماذا اعتبر وماذا لاحظ في الأمارة، لاحظ فيها جهة شنو الكاشفية وإحراز الواقع. فإن كان المجعول الاعتباري هو الكاشفية وغلبة المطابقة مع الواقع اللي سماه السيد الشهيد قوة الاحتمال وغلبة المطابقة مع الواقع، فهذه أمارة، أي طريق إلى الواقع للكشف عن الواقع لإحراز الواقع. وأما إذا كان المجعول هو الوظيفة العملية، إنشاء الوظيفة العملية والجري العملي بلا إحراز للواقع بلا كشف عن الواقع، فهذا شو يكون؟ يكون أصل عملي. ودائما الأمارات مقدمة على الأصول العملية، لكن على المباني والتفسيرات والقراءات. أما تقدم يعني وجه تقدم الأمارات المعتبرة كخبر الثقة على الأصول العقلية، الأصول العملية العقلية يعني البراءة والاحتياط العقليين، لأن ترى الأصول العملية أصول عملية شرعية كالاستصحاب كالبراءة الشرعية اللي هي الإباحة الشرعية بحديث الرفع. لما أقول حديث الرفع هذا إجمالا يعني الأدلة الشرعية على البراءة، كررنا هذا، مش مرادنا بالضرورة الدليل الوحيد هو حديث الرفع، لا، الآيات والروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغير ذلك من الآيات، وما استدل به على البراءة الشرعية اللي هي الإباحة الشرعية الظاهرية، أكو إباحة واقعية وأكو إباحة شنو الإباحة الواقعية ذيك اللي كنا نقولها في نظرية التزاحم الحفظي، أن الأحكام الظاهرية هي علاج مولوي من قبل الشارع لحالات التزاحم الحفظي التشريعي عند اشتباه واختلاط الملاكات والمبادئ الواقعية بين حرمة واقعية وإباحة اقتضائية واقعية، حرمة واقعية وإباحة واقعية، يعني الأحكام التكليفية الخمسة هذه إباحة واقعية اقتضائية مقابل شنو؟ حرمة واقعية. تختلط هذه الملاكات الواقعية، لاحظ كلمة الواقعية، فالمولى لضمان ما هو الأهم، للحفاظ على ما هو الأهم من هذه الملاكات، يشرع أحكام طريقية. شنو أحكام طريقية؟ يعني الخطابات الظاهرية، الأحكام الظاهرية. فإن رأى أن المصلحة وين؟ في الاجتناب، شرع احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط الاحتياط. وإن رأى أن ملاك الإباحة الاقتضائية هو أهم، شرع كل شيء لك حلال حتى تعلم، كل شيء لك طاهر حتى رفع عن أمتي ما لا، وهكذا. هني الإباحة واقعية في نظرية التزاحم الحفظي. فعند الشك في شرب التتن يرى أنه شنو؟ الإباحة الاقتضائية الواقعية أهم، فحينئذ يجعل البراءة الشرعية والإباحة الشرعية الظاهرية. الإباحة وين؟ ظاهرية، مع أنه ممكن يكون هناك في عالم الواقع واللوح المحفوظ حرمة واقعية لشرب التتن. فلما نقول إباحة شرعية وبراءة شرعية، هي الإباحة الظاهرية بحديث الرب، وهذه غير الإباحة الواقعية الاقتضائية اللي في نظرة التزاحم، اللي هي مقابل الوجوب أو الحرمة الواقعية أو الاستحباب أو ذلك. طبعا هي بالأساس مقابل الوجوب أو الحرمة الواقعية، لأنه إباحة اقتضائية، ترخيص، ترخيص ظاهري. فالمولى عند تزاحم هذه الملاكات يقدم ما هو الأهم. هذا ملخص نظرية التزاحم الحفظ التشريعي، وقلنا المدار على الواقع، وهذه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما نفسية وليست أحكاما حقيقية. بأي معنى؟ بمعنى أنها ليست ناشئة من مبادئ مستقلة في نفسها. نعم، المصلحة ليست في الجعل وإنما في المتعلق، لكن هذا المتعلق لا يزيد شيئا على نفسه ملاكات الواقع ومبادئ الواقع. سنرجع لهذه النقطة، وهي أن الأمارات مقدمة على الأصول العملية. هذا خلاصة هيكل علم الأصول، حتى ندخل بالتفاصيل، بحث الألفاظ، دليل الشرع اللفظي، استوعب هذه الخريطة التفصيلية العامة لعلم الأصول. أمارات مقدمة على الأصول العقلية، براءة واحتياط عقليين بالورود، وهذا باتفاق علماء الأصول، الأمارات رافعة لموضوع البراءة والاحتياط العقليين، واردة رافعة حقيقة، وهذا هو معنى الورود، الرفع حقيقة لا تعبدا. وأما بالنسبة لتقدم الأمارات على الأصول العملية الشرعية، فها هنا نظريات وتفسيرات وقراءات. والمشهور هو الحكومة الذي تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري وسار عليه أمثال المحقق النعيمي، وذهب الآخوند الخراساني إلى أن تقدم الأمارات على الأصول الشرعية كالاستصحاب والإباحة الشرعية البراءة الشرعية هو شنو؟ بالورود، أن دليل الأمارة رافع لدليل الأصل حقيقة. وذهب السيد الشهيد إلى شنو؟ إلى الأخصية وإلى التخصيص، وهذا مما كان يقول به سيد علي صاحب الرياض، رياض المسائل. فنظريات، وأكو بعد العموم والخصوص اللي ما تعرض بها حمد الله، عموم وخصوص، وأكو مادة اجتماع ومادة افتراق. الخلاصة هنا الآن أن الأدلة المحرزة كيفما كان مقدمة. زين، واحد يسأل هل لهذا البحث من ثمرة عملية فقهية؟ يقول لك سيد عبد الناصر الزواري ما له ثمرة، وإنما شنه تفننات وتخريجات. قلنا بأنه مثبتات الأمارات حجة، زين ما هو التخريج الفني؟ الأمارات حجة بأي معنى؟ بمعنى التنجيز والتعذير، منجزية. إذن كيف نوفق بين حجية، دليل حجية الأمارة وبين قاعدة قبح العقاب بلا مر علينا هذا في قاعدة من القواعد العامة، صح لو لا؟ الكلام هو وين؟ أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي هنا والموضوعي الطريقي، نعم. طب الأمارة تقوم مقام القط، القط حجة، منجزية وكشف تام تفصيلي، لكن الأمارة هل هي كشف تام تفصيلي؟ ظن خاص، قام الدليل القطعي على اعتباره وعلى حجيته. فإذا كيف تقوم الأمارة مقام القط؟ ألا يصطدم ذلك أن هذا بحث فني، تخريجات، تفسيرات؟ وهذا هو الأصول الاجتهادي، الأصول الاستدلالي، علم الأصول الاستدلالي، مش أصول فتاوى فقط تأخذها فتاوى تعبدية. ألا يصطدم ذلك مع قاعدة قبح العقاب بلا وجدت التخريجات؟ فلا نعيد. المجعول الاعتباري إن كان هو الكاشفية عن الواقع فأمارة، وإلا إن كان مجرد جري عملي بلا كاشفية هذا شكون أصل عملي. تارى الأصل عملي أصل عملي بحث ليس فيه أي كاشفية، وتارة تكون فيه درجة من الكاشفية لكنها ملغاة شرعا لم يعتبرها الشارع. وهذا الكلام للمحقق النائني رحمه الله، أنا قلت وادعيت أنه مأخوذ ومستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وراجع بحث الاستصحاب للشيخ الأنصاري، فهناك ستجد كلاما صريحا للشيخ مرتضى الأنصاري في ذلك، كيف نفرق بين الأمارة والأصل العملي. ثم الأصل العملي كيف يكون أصلا عمليا بحتا، يعني بلا كاشفية بلا إحراز كالبراءة وشنو بعد والاحتياط الشرعي، وكيف يكون تارة أخرى أصلا عمليا إحرازيا إلا أن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة والحيثية فيبقى أصلا عمليا. وطبعا هذا الكلام من زمن الشيخ الأنصاري وانت جاي، أن الاستصحاب أصل عملي تعبدي شرعي وليس أمارة ظنية. وأول من استدل على الاستصحاب بالروايات والأخبار هو والد الشيخ البهائي رحمه الله. هناك في الرسائل يقول: ثم المراد بالدليل الاجتهادي مقابل الدليل شنو؟ الفقاهتي، الدليل الاجتهادي، يعني الدليل المحرز، الأدلة المحرزة أي المحرزة للواقع. هذه المصطلحات لابد نفهمها جيدا، واحد طب خارج ما فهم المصطلحات والأفكار الرئيسة العامة في علم الأصول مشكل. لابد أن يتوفر على ثقافة عامة في علم الأصول بدرجة من الدرجات في مستوى الاستدلال، مستوى من المستويات، مع أن السيد حاط رأسه ورأس النائني كما نلاحظ كثيرا، حاط دوب ودوب النائني كثيرا، ها سيد خوي شوية، لكن أخوه ما يشوف أنا حاط رأسه ورأسه، يعني ما يشوف حاط دوب ودوب أخوه، مع العلم أنه المفروض حلقة ثالثة تكون عباراتها والتحقيقات اللي بيها ناظرة أكثر إلى الكفاية، وعلى السيد دائما حاط رأسه ويا المحقق النعيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عبقرية المحقق النعيم مصافا. ثم المراد بالدليل الاجتهادي، احنا قلنا مدرسة المحقق النعيم، مدرسة العلمية والطريقية، هي تطوير وتعميق وبلورة أفكار شيخ الأنصاري في الرسائل. ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل أمارة، المفروض يقول كل طريق يكون أفضل، يعني الأمارة في الموضوعات، الطريق في الأحكام، كل أمارة أو طريق اعتبرها، يعني اعتبره طريق، ما قال السيد والأمارة طريق ظني، وأن حجية الأمارة هي شنو؟ الحكم الظاهري هناك في الأمارات والأصول شرحناه. الأمارة طريق ظني لإحراز الواقع، حجية الأمارة هي الحكم الظاهري لا الأمارة. ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوة وتسمى في نفس الأحكام أدلة اجتهادية. ولهذا المفروض يقول كل طريق اعتبره الشارع، وفي الموضوعات أمارة معتبرة. شلون الأمارة تسمى أمارة؟ ففسر الماء بعد الجهد بالماء، كل طريق. فإذا في الأحكام تسمى أدلة اجتهادية، وإذا في الموضوعات تسمى أمارة معتبرة كالبينة الشرعية، شهادة العدلين مثلا. لاحظ، إذا اعتبر الشارع الطريق من حيث إنه يكشف عن الواقع ويحكي عن الواقع فهو أمارة. فما كان مما نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع، غير ناظر إلى الواقع عشان هو الأصل عمل البحث كالبراءة الشرعية، أو كان ناظرا لكن فرض أن الشارع اعتبره لا من هذه الحيثية، حيثية الكاشفية في نظر إلى الواقع، ولكن الشارع لكن فرض أن الشارع اعتبره لا من حيث لا من هذه الحيثية اللي هي الكاشفية، أنا قاعد أفسر الكاشفية والطريقية، بل من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع فليس اجتهاديا، والظاهر أن الاستصحاب من هذا القبيل. إذن كلمات المحقق النائيني أساسها من وين؟ من الشيخ الأعظم الأنصاري. هاي نقطة الآن حتى نكمل المطلب نذكر بعض الفوائد. قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة التي هي لإحراز الواقع مقابل الأصول العملية وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة الثانية إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظيا خبر ثقة أو غير لفظي كالسيرة والإجماع، سموه دليل لبي، دليل لفظي في إطلاق قابل للإطلاق يتمسك فيه بالإطلاق، أما السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لا إطلاق فيه. وهذا من الفوارق بين الأدلة اللفظية وشنه والأدلة غير اللفظية كالسيرة والإجماع. ومن هنا النصوص التشريعية الصادرة عن المعصومين عليهم السلام أهم من السيرة العملية الخارجية، لأن السيرة هنا يدل على مشروعية، يدل على الجواز بالمعنى الأعم مقابل الحرمة، صح ولا لا؟ لكن هذا الفعل من الإمام أو من النبي صلى الله عليه وسلم هل يكشف عن وجوب أو استحباب؟ لا. أما النص التشريعي هو النظرية التشريعية، هو النظرية الإسلامية، ولهذا الفقيه يعتني بالنصوص التشريعية أزيد مما يعتني لكشف النظرية الفقهية، أزيد مما يعتني بواش بالسيرة الخارجية وسيرة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، لأن تحتمل هنا أن تكون أحكام ولائية، ممكن تكون وظيفة فعلية لتقية لغير ذلك. فالنصوص التشريعية أهم في مقام الاستنباط، هذه نقطة مهمة. المهم أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. الدليل العقلي فيه صغرى وكبرى. دليل العقلي يعني غير المستقلات العقلية، مسألة الضد، اجتماع الأمر والنهي، قدمة الواجب، النهي في العبادات يقتضي الفساد أم لا، كذا في المعاملات لا، ملازمات وبحث المستلزمات، ملازمات العقلية الاستلزامات، صغرى كبراها هي كبرى حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو حجة لحجية القطع، يلي علماءنا الأخباريين نسب إليهم إلى غير واحد منهم، والنسبة يبدو أنها صحيحة خلافا لما ذكره المحقق الخراساني الآخون أنه يقول تشهد بكذبها هاي النسبة، لأنهم إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع أو القطع الحاصل من مقدمات عقلية ظنية، نقول لا الكلام اللي قال الشيخ الأنصاري هو الصحيح. شاهد قوي على ذلك ما ذكره السيد الصدر، مش الشهيد الصدر، السيد الصدر شارح الوافية من رؤساء كبار علمائنا المحدثين، في شرح الوافية يقول هذا نقلك من الرسائل لنا في القطع الحاصل من المقدمات العقلية، شاهد قوي وصريح، إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. شاهد هنا لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان، من أي طريق يعني ولو كان من مقدمات من سبب غير شرعي، من أي طريق كان، لا لا لا لا، يقول لك هني مو يجب لا يجب، وإحنا بنا مسألة القطع الحاصل من المقدمات العقلية هي صغرى وفرع من فروع مسألة أن القطع حجة، قطع طريقي المحض من أي طريق كان ومن أي سبب. فهذا من الشواهد على ما ذكره السيد محمد سعيد حكيم أن تشكيك الآخوند الخراساني نقلناه من الكافي وصول الفقه، بس هو ما جاب شاهد، من شاهد اليوم لما قال الآخوند في الكفاية إن هاي النسبة كلماتهم تشهد بكذبها، نقول لا في بعض كلماتهم يظهر، بل هنا صريح، بأن القطع بوجوب شيء أو حرمة شيء من غير جهة النقل يجب فعله أو تركه أو لا يجب من أي طريق كان، لا لا لا لا، وهذا صريح في أنه لا يرى حجية القطع إذا كان من مقدمات عقلية أو مقدمات غير شرعية من أي طريق ولو من إجماع مثلا. بينما القطع الطريقي المحض حجة. وأما مسألة تحويله من قطع طريقي إلى قطع موضوعي فكذلك السيد الشهيد قال هنا بأنه شنو ممكن ثبوتا، صح لو لا؟ هذا هم بعد مماشاة منه للمحقق النائيني، وإلا هناك في كبرى حجية الدليل العقلي سيصرح قائلا فالصحيح إذن أن المنع شرعا سلب الحجية والمنجزية عن القطع الطريقي المحض قطع التفصيلي، أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي. مش هذه خليها إلى بحث حجية الدليل العقلي اللي هي كبرى نحتاجها، كما أنه عندنا صفريات الدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظي أو غير لفظي، نحتاج إلى شنه حجية الظهور، كبرى حجية الظهور، بضم هذه الكبرى يتم الاستدلال بالنسبة إلى مباحث الألفاظ أو الأدلة الشرعية. زين، إذن البحث في الأدلة المحرزة تارة في الدليل الشرعي وتارة أخرى في الدليل العقلي. طبعا حجية الدليل العقلي من الآن ينبغي أن يكون واضحا، هذه المسألة غير مسألة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به، ذيك مستقلات عقلية كبرى الملازمة ما حكم به العقل حكم به، هاي مستقلات عقلية حسن قبح عقليين. أما الدليل العقلي كبرى شنو صفرياتها؟ مسألة مقدمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي وإلى آخره، واضح المسألة، لأن أكو مستقلات عقلية ملازمات عقلية وأكو مستقلات شنو عقلية. كما أن القسم الأول يعني الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، وهني نحتاج شأن الصدور مهم جدا لفهم الروايات والأخبار، كما نحتاج في القرآن شأن النزول نحتاج في الروايات والأخبار إلى شنو شأن الصدور، هل هو لبيان الحكم الواقعي أم ورد من الإمام تقية؟ فهني نروح إلى بحث تعارض الأدلة الشرعية، تعارض مستقر وتعارض غير. في التعارض المستقر نقول من المرجحات المنصوصة موافقة الكتاب، أما إذا خالف الكتاب وباين الكتاب ما خالف كتاب ربنا لم نقله ذكره اضرب بعض الجدار مرجحات، أو موافقة العامة الرشد في خلافهم خذ بما خالف العامة، وردت رواية تقول الارتماس يفطر روايات وهي أشهر رواية وأكثر سندا، وردت رواية عن رجل قيل بأنه صار شنه واقفي أو كذا وإن كانت الرواية معتبرة لكن يتيمة تقول لا شيء عليه ولكن لا يعودن، فالترجيح بالأكثر عددا والأصح سندا والأشهر رواية خذ بما اشتهر، مضافا إلى أن هذه موافقة للعامة اللي تقول ما يفطر. فإذا التعارض مستقر حينئذ إعمال المرجحات الأخذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر. فإذا الدليل الشرعي اللفظي مهم شأن الصدور، هل وردت الرواية لبيان الحكم الواقعي؟ هل الإمام في مقام بيان الحكم من جميع جهاته بحث الإطلاق وبحث التقييد، أن يكون المتكلم جديا لا أن يكون هو شنو للتقييد أو لجهة من الجهات. الدليل الشرعي اللفظي، ولا نتكلم أحيانا في أصل الصدور وشنه بعد السند والدلالة والجهة، جهة الصدور، هل هي لبيان الحكم الواقعي أم للتقية. دليل الشرع نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي كخبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدورة. إلى الآن لم نتكلم، هناك نبحث هل موضوع الحجية هو خبر الثقة كما يرى السيد الشهيد تبع الأستاذ سيد خوي، أم هو الخبر الموثوق بصدوره. فمن هنا يأتي أن نعمل الأصحاب جابر بضعف السند. المهم هو الوثوق بصدور الرواية، وأن لم نحرز وثاقة الراوي. فدليل شرعي لفظي تارة، وأخرى دليل شرعي غير لفظي كالسيرة والإجماع. والبحث في الدليل الشرعي تارة في تحديد ضوابط عامة، الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، النهي ظاهر في الحرمة أم لا، جملة الشرطية لها مفهوم أم لا، هذه قواعد ضوابط عامة لدلالته وظهوره. واو عطى التفسير، الدلالة هي الظهور. وأخرى في ثبوت صغرى، أي صغرى الدليل المحرز، الدليل الشرعي الإحرازي المحرز، أي في حيثية الصدور. إذا كان خبر الثقة الذي هو ظن خاص حجة وقام دليل قطع على حجيته فحينئذ. وثالثة في حجية ظهور هذا الدليل، كبرى حجية الظهور. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. أعطني بعد دقيقة دقيقتين ألخص ما ذكره السيد من تقريرات البحث بحوث في علم الأصول ومراجعة سريعة. أولا، علم الأصول هو العلم بالعناصر والقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. ثانيا، موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. ثالثا، تقسيم علم الأصول. يقول المنهج المقترح وهذا مقدمة تشتمل على أمرين، أحدهما على حجية القطع والأخرى عن حقيقة الحكم الشرعي وما يتصور له من أقسام. يقول أننا فضلنا هذا التقسيم في الحلقات الدراسية التي وضعناها كبديل للكتب الدراسية الأصولية القائمة فعلا، لأنه في رأينا أكثر قدرة على إعطاء الطالب صورة أوضح عن دور القاعدة الأصولية في المجال الفقهي. القطع أولا، الأدلة الاجتهادية ثانيا، الأدلة المحرزة ثانيا، الأصول العملية رابعا، تعارض لا ثالثا بعد، أولا القطع ثم الأدلة المحرزة الشرعية والعقلية، هذا ثانيا صح، ثالثا شنو؟ الأصول العملية، رابعا تعارض الأدلة الشرعية. هنا نقطة أخيرا وليس آخرا، أن السيد الشهيد رحمه الله بالرغم من إيمانه بحجية الدليل العقلي وحجية القطع العقلي، إلا أنه يقول بأننا وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، لكننا لم نجد حكما واحدا ولا حكم واحد. هذه نقطة مهمة، إذا تتعب نفسك أكثر على صغريات الدليل الشرعي اللفظي، لا الدليل الشرعي العقلي في مقام الاستنباط. هذه نقطة مهمة، الدليل الشرعي اللفظي وكبرى حجية الظهور والأصول العملية. يقول رحمه الله في الفتاوى الواضحة: وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه يسوغ العمل به أو لا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، لكننا لم نجد حكما واحدا، حكما شرعيا واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. عندنا روايات ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، روايات عديدة تراجعها في أصول الكافي. أنه ليس شيء إلا وقد جاء فيه الكتاب والسنة. وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة، ولا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة في بعض الحالات، وهكذا كان المصدران الوحيدان يعني للاستنباط الشرعي الفقهي هما كتاب الله والسنة. فتركز على الدليل الشرعي اللفظي وبحوثه، بحث الأوامر والنواهي والإطلاق والعام والخاص والمفاهيم وحجية الظهور وخبر الثقة والآخره، مضافا إلى الأصول العملية التي هي وظائف مقررة عند فقد الدليل الاجتهادي بعد، لأنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر. وهناك استفتاء قدم للسيد الخوي رحمه الله: هل اعتمدتم في فتوى من فتاواكم أو مسألة من مسائلكم على دليل العقل فحسب؟ لا، نحن ما شاء الله قد أوحينا إلى الطالب بأنه الدليل العقلي، حجية القطع العقلي، بس نبغى نشوف عمليا في مقام الاستنباط والفقه شلون هذا الدليل العقلي. يجاوب السيد: لا ريب في أن الأحكام الشرعية مجعولة طبق المصالح والمفاسد الواقعية، وليست مجعولة جزافا، إلا أن عقولنا القاصرة لما لم يسعها أن تدرك تلك المقتضيات، ودين الله لا يصاب بالعقول، فلأجله يتعين علينا أن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية من الكتاب والسنة. نعم، قد يدرك العقل البشري أمورا ضرورية واضحة لا يعتريها أي شك أو شبهة، كحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان، مستقلات العقلية الملازمة، مستقلات عقلية، لكن الظاهر أن كل ما هو من هذا القبيل قد ورد فيه شاهد ومعاضد من الأدلة السمعية. فلا تغتر كلامهم زايد لما يقول لك حجية القطع العقلي نظريا، لكن عمليا في الفقه ينبغي العناية بالكتاب والسنة الشريفة. وهناك أحكام عقلية أخرى يستفاد منها في بعض المباني الأصولية والقواعد العامة الاستنباطية في بعض أبواب علم الأصول كباب اجتماع الأمر والنهي وغيره، لكنها أيضا تنتهي إلى قضايا عقلية ضرورية كاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين وأمثالهما، والله العالم. الدليل الشرعي، البحث الأول تحديد دلالات أو دلالات الدليل الشرعي. الدليل الشرعي اللفظي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.